او الظلم او الزنا او السرقه او شرب الخمر او النظر الى محرم الله، ومع ذلك يصعب عليه جدا التحقق من حركه لسانه حتى يرى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بها ابعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في اعراض الاحياء والاموات ولا يبالي ما يقول. تزداد الخطورة ويعظم الذنب إذا كان هذا القدح الزائر في العلماء، فهم سادة الأمة وقادتها ونورها، ولا خير في قوم لا يعرفون لعلمائهم قدرهم. هناك بعض الجماعات في هذا الزمان ابتلينا بها. هذه الجماعات أي جماعة حينما تبدأ يعني تستعرض وتزين وتنقل فكرها للآخرين يعني يقبلوا عليه يعرضون مناهجهم وصورة طرائقهم. هناك بعض هذه الجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله أول ما يهتمون به تحطيم علماء المسلمين في نظر الشباب، فالثناء على هتك أعراض المسلمين العلماء، أكل لحوم العلماء بالغيبة، وأن مما بلوى البستان أحيانا والتنقص من شأنهم والازدراء لهم والتصور عليهم، هذا من أعظم الذنوب. والله عز وجل يعجل لفاعله العقوبة، لأن الطعن في أهل العلم ويعني علماء المسلمين ذنب، يعني كما يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله اعلم أن لحوم العلماء مذمومة، وعادة الله في هتك كثر منتقصيهم معلومة. عادة الله سنة الله درت أن كل من يعني يتناول ويقع في أعراض علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى درت سنته أنه لابد أن يهتك ستر من هتك ستر أئمة العلم والهدى. فقوله اعلم أن لحوم العلماء مذمومة يعني من أكل منها هلك ومات، وأهلكه الله تبارك وتعالى، يعني من أكل منها الغيبة والنميمة. فلا ينبغي أبدا إنسان يقر أحد على التطاول على علماء المسلمين أو هتك أعراضهم أو الخوض فيهم بغير حق، بل ينبغي أن تحمل تصرفاتهم وأفعالهم على أحسن وجه ممكن ويجتهد بذلك، فإنه متابع على هذا الاجتهاد وإن أخطأ. واضح؟ يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب الرد الواخر، تعرفون باقي اسم الكتاب؟ هو كتاب مشهور بكلمة الرد الواخر، والذي طبع الكتاب جزاه الله خيرا الشيخ زهير كأنه تعمد ألا يكمل عنوان الكتاب على الغلاف. من يعرف السبب؟ نعم، هذا الكتاب ألفه للرد على العلاء البخاري الذي تطاول على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. نعم، فرد الإمام ابن نصر الدين عليه هذا الكتاب القيم جدا والذي لا يليق بكم إلا تقرأوه، كتاب مهم جدا. واضح؟ الرد الواكر تسمى رد الواكر لكن داخل عنوان الرد الواكر على من زعم أن من قال أو من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. فمراعاة أن حرمة شيخ الإسلام ما أتم الإيه؟ الشيخ غير طبع العنوان على الغلاف، لكن سماه فقط الإيه؟ الرد الواكر، مراعاة لحرمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مذمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، ومن وضع قدمه في أعراض المسلمين فقد وضعها على شفا جرف نهار يخشى أن ينهار به في نار جهنم. وكما قال أحد الحكماء: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرى على مهري. فهذا الأمر الأول أو العلاج الأول للجولة في الحكم على الآخرين، ورع اللسان، الورع والخوف من الله تبارك وتعالى وخوف العقوبة من التطاول بغير حق في أعراض العلماء. الأمر الثاني أهمية التجرد وبيان أن الهوى من أسباب الظلم. فتقويم أي رجل من الرجال أو مؤلف من المؤلفات بمقررات سابقة، يعني يقبل الإنسان على قراءة البحث وهو يحمل غير متجرد، هو يحمل فكرة في ذهنه ولا يستعد أن يتنازل عنها أو تهتز عنده، فهو يبين خلفيات معينة ومن خلالها ينظر لهذا البحث، فهذا يجعل الإنسان يميل لا ينظر بتجرد إلى البحث بل يميل عن الحق ميلا واضحا، فهو لا ينظر الى المرء بمجموع اعماله بل يتغاضى عن المحاسن ولا يقع بين عينيه الا الهفوات، بل قد يعطيها اكثر مما تستحقه من النقد والتجريح. فاذا كان التجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب، مثل على التجرد هذا اول يعني مثال يخطر الى الذهن اذكره الان، قصه هؤلاء اليهود حينما اتى عبد الله بن سلام رضي الله عنه واراد ان يسلم، فيعني اخبره النبي عليه يعني خرج يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال لهم اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن عالمنا. فقال يعني ما تقولون فيه لو انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او دخل في دين الاسلام؟ قالوا اعاذه الله من ذلك. فاخرج لهم عبد الله بن سلام وقال لهم يا معشر اليهود انتم تعلمون ان هذا هو النبي الذي جاء صفته في التوراه، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو شرنا وابن شرنا واجهلنا وابن اجهلنا، في الحال انقدمت هذه الموازين بسبب انهم مقيمون على الباطل لا يريدون ان يتحولوا عنه. التجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب. فالتجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فالهوى من النوازع الخفيه التي تتسلل الى قلب المرء تدريجيا حتى تسيطر عليه من حيث لا يشعر، فهو باب عريض من ابواب الضلال يجذم على صدر الانسان ولا يولد الا الجور والظلم في احكام المرء. يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي داود عليه السلام يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت أو نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود إرباسا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ويقول دائما دائما القرآن لو تلاحظون يأتي بالوحي في مقابلة الهوى، الوحي دائما يقابله الهوى كما في هذه الآية تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ويقول أيضا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ويقول عز وجل فعلا فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، ودائما الهوى يقابله الوحي. لذلك كان السلف الصالح رحمه الله يسمون اهل البدع والتفرق الذين يخالفون الكتاب والسنه يسمونهم اهل الاهواء، يسمونهم اهل الاهواء لان ما قبلوا احبوه ورفضوا ما ابغضوه باهوائهم بغير هدى من الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وصاحب الهوى يعميه الهوى ويضمه فلا يستحضر مال الله ورسوله بذلك ولا يصومه ولا يرضى لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى اذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب اذا ما حصل ما يغضب له بهواه. ويكون مع ذلك معه شبهه دين ان الذي يرضى له ويغضب له انه السنه وانه الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، يعني ممكن يوافق الحق ويتحمس له لا لأن البحث المتجرد أدى إلى أن هذا حق، لكن لأن الطائفة التي ينتمي إليها يقولون بهذا القول ولأن من يحيطون به يعني يقولون هذا القول او ينقطع الحق ليثنى عليه به، لا يقول ذلك خالصا لله او لغرض من الدنيا، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله ولا يفعل هذا لله. فهذا اذا كان الذي يدافع عنه حق، يعني اذا كان واحد يدافع عن مذهب حق لكن بهذه النوايا ان مجرد حميه لطائفه التي ينتسب اليها او الحزب الذي ينتمي اليه او اللي يقال عليه شجاع او جريء او ليقال فلان مثلا عالم او ينال غرضا من الدنيا، فهذا لا ليس عاملا لله وليس مجاهدا في سبيل الله، فكيف لو كان الذي يدافع عنه باطلا؟ هذا اذا كان يدافع عن الحق، فكيف اذا كان الذي يدعي الحق والسنه هو كنظيره ايضا يعني معه حق وباطل وسنه وبدعه، ومع قصده حق وباطل وسنه وبدعه. فالمقصود ان التجرد في القول والعمل وسلامه القصد اصل مهم في تقويم الرجال واعمالهم، فينبغي ان يقصد بالبحث او الكلام وجه الله عز وجل. والنصيحه للمسلمين يعني كما قال عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ينبه شيخ الاسلام ايضا تنبيها مهما جدا الى امر النيه، لذلك يقول رحمه الله: وهكذا الرد على اهل البدع من الرافضه وغيرهم ان لم يقصد منهم بيان الحق، يعني الانسان يتكلم على الرافضه وغيرهم من اهل البدع، هل لمجرد اننا اهل السنه مثلا سننتقل لطائفتنا فهؤلاء يقولون فينبغي ان نرد عليهم فقط، ام انه ينبغي ان النيه هي اظهار كلمه الله لتكون كلمه الله هي العليا، فينبغي التفصل لهذه الدقيقه. فيقول الشيخ الاسلام: وهكذا الرد على اهل البدع من الرافضه وغيرهم ان لم يقصد منه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والاحسان اليهم لم يكن عمله صالحا، واذا الله في ذم بدعه ومعصيه كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها، وقد يهجر الرجل عقوبه وتعذيرا والمقصود بذلك رجعه ورجع امثاله للرحمه والاحسان لا للتشفي والانتقام. الهجره المقصود منها معالجة هذا الشخص، زجره عن المعصية أو عن الباطل أو عن البدعة، وليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود الإحسان إليه بأجره لينبذ هذا الضلال، كما أجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين كلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يسلكون، وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالأجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق. وقال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين، وإن جعل الحق تبعا للهوى فتب القلب والعمل والحال والطريق. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفتب السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالعلم والعدل اصل كل خير، والظلم والجهل اصل كل شر، والله تبارك وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وامره ان يعدل بين الطوائف ولا يتبع هوى احد منهم، فلذلك تدعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول الإمام الفتح الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقيها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. وقديما كان سلفنا الكرام رضي الله عنهم يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. أما الأصل الثالث فهو معرفة الرجال بالحق. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله: التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه. وقال الشوكاني رحمه الله: في التقليد هو قبول رأي من لا تكون به الحجة بلا حجة. فثمرة التقليد إهمال النصوص الشرعية وتعطيل العقل البشري، فالإنسان يرى بعين غيره بدون معرفة دليله، ولسان حاله يقول إن إمامه قد استفت شعلة من نور العصمة، فلا يمكن أن يكون حديث ولا يمكن أن يبدأ في فهم حديث، فيصبح فكر الإنسان أثيرا لا حراك به، ليس له قدرة على التأمل والتفكير أو النظر، وإن وجد فيه بقية من تأمل أو فكر فإنه يسخرها لتحليل أقوال شيخه

قلت قد مر موته والكمال عزيز، وانما يمدح العالم بكثره ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورقه، ولعله رجع عنها قد يغفر له في استقراره الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا كلام الامام الذهبي. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا ان الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح واثار حسنه، وهو من الاسلام واهله بمكان، قد تكون منه الحكوى والزله هو فيها معذور بل ماجور لاجتهاده، فلا يجوز ان يتبع فيها، ولا يجوز ان تهدر مكانته وامامته ومنزلته من قلوب المسلمين. فقال ايضا الامام ابن القيم: فلو كان كل من اخطا او غلط ترك جملة واهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. يعني اذا علم هذا، والحقيقة يعني كثير جدا من الشباب محتاجين الى التذكر في هذه القاعدة بالذات، يعني اذا فمجرد تقيد الاخطاء وتتبع العثرات والبحث عن الهفوات، كل ذلك يكون مع التغافل مع الحسنات، هذا دليل على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين. يقول الامام الشعبي رحمه الله: لو اصبت 99 واخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. فأحيانا للأسف تمثل هذا في كثير من الشباب، يعني يكون عالم من الأئمة له فضل عظيم جدا في خدمة الإسلام والسنة والجهاد في سبيل الله وكذا، فمجرد أنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو قضايا لكن غالب عليه الخير والاتباع، فتجده يعني شطر تماما على هذا، يعني يقول الشيخ الفريد بتاع البدعة الفلانية، ويكون أخطأ في هذه المسألة، واضح؟ فيحيدون عن هذا الأصل. اما الاصل الثالث فيتعلق بمنهج ائمه الحديث في تقويم الرجال، فتجد هذا من العلم المتعلق بالرجال يسمونه علم الجرح والتعديل، ويعلم انه لا يوجد منهج بشري على الاطلاق يملك عسر معشار هذا المنهج التوثيقي الدقيق الذي قدمه لنا ائمه الحديث رضي الله عنهم اجمعين. يقول الامام ابو حاتم ابن حسان يصف معالم هذا المنهج ويقول: لبنى ممن يوهم الرعال يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيط بالقدح في انسان وان كان لنا مخالفا، بل نعطي كل شيء حظه مما كان فيه، ونقول في كل انسان ما كان يستحقه من العداله والجرح. محاور هذا المنهج متعدده وتفاصيلها يعني تراجع في كتب فيما ظنها من كتب الحديث والمصطلح، لكن هنا اشاره عابره لمسائل يعني ثلاث فقط حتى تبين لنا مدى عدلهم وانصافهم رحمهم الله. المسألة الأولى تقويم المبتدعة، العلماء ينظرون في الراوي إلى جهتين: جهة الضبط والإتقان بالإضافة إلى الصدق، الصدق والضبط والإتقان، فإذا توفرت هاتان الصفتان اعتمدت رواية الراوي حتى لو كان ممن عرف تلبسه ببدعة غير مكسرة تخالف منهج السلف الصالح، وكانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه لانه عرف بالصدق، لا سيما ان كان قرشيا مثلا، يعني ايه ينتقد انه يكفر لو كذب، واضح؟ وان كان وجد ايضا كذب في الخوارج، لكن هذا يعني في حق من قبلوه من اهل البدع انه ثبت صدقه، يقول لنا صدقه وعليه بدعته، فليس هذا تهويلا من امر البدع واهلها، وانما تعظيم للعدل واعتراف بالحق لاهله. يقول الامام الطبري رحمه الله ايضا: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرضية ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، للازم ترك اكثر محدثي الامصار، لانه ما منهم الا وقد نسبه قوم الى ما يرغب به عنهم، مجرد الاتهام هكذا جزافا، لكن ينبغي التحري والتدقيق في هذا. ويقول حافظ ابن حجر: المعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره، وكذا من اعتقد عكسه، فاما من لم يكن بهذه الصفه وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فلذلك لا نعجب اذا راينا بعض علماء الحديث وائمتهم حتى البخاري نفسه قد يروي لبعض اهل البدع لتوفر هاتين الصفتين الصدق والضبط، فهذا يدل على يعني عظم العدل الذي اتصف به هؤلاء السلف في تكوينهم للرجال مع شدتهم على اهل البدع وحداث يأتيهم في هذه المسألة. ولذلك نجد شيخ الإسلام نفسه أحيانا كان يعترف بالفضائل المبتدعة إذا ثبتت عنه ولا يتردد في ذلك. يقول رحمه الله: وقد ذكر ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يدي خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. انظر رحمه الله، انظر إلى دقة شيخ الإسلام وشدة إنصافه في هذا الباب. نجد ايضا في ظروف من ينتسبون الى الدعوه الاسلاميه ياخذون على بعض الجماعات انهم ينتشرون مثلا في جماعه التبليغ، نعم ينتشرون في كل اقطار العالم حتى في داخل روسيا، في جنوب افريقيا، في امريكا، في اوروبا، في كل العالم ينتشرون للدعوه الى الاسلام على بعض البدع يتلبسون بها وهي معروفه، واضح، ويرسون لهذا يكونون فيه يعلمون الناس اسلاما بهذه البدع. فأولى إن من يرى فهما أصح الإسلام أن ينشط نشاطه ويتحرك حركته، لكن يعني مع الكبل نتفرغ فقط للرداء لحال هؤلاء الذين يسلمون على أيديهم. وهذا كلام شيخ الإسلام يقول: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من ان يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغدو غدوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة الى القائم بالواجب، واما بالنسبة الى الكفار فهو خير. واكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين واهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. واخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهره كبدعه الرافضه ببدعه اخف منها وهي بدعه اهل السنه. واضح؟ يقول ايضا شيخ الاسلام في نفس الباب، يقول رحمه الله: والرافضه فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من اهل الاهواء، فالمعتزله اعقل منهم واعلم وابين، والكذب والفجور فيهم اقل منه في الرافضه، والزاهديه من الشيعه خير منهم، اقرب الى الصدق والعدل والعلم، وليس في اهل الاهواء اصدق ولا اعبد من الخوارج. ومع هذا فاهل السنه يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلمونهم، فان الظلم حرام مطلقا كما تقدم، بل اهل السنه لكل طائفه من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضه خير واعدل من بعض الرافضه لبعض، وهذا مما يعترفون هم به. ويقولون: انتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، وهذا لان الاصل الذي اشتركوا فيه اصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا منزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. ومن جميل ما تفسره جراه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، هذا من أنفس كتب الرجال، من أنفس هذه الكتب وأعظمها. يقول رحمه الله: غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت فيهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع واقتصاد الحميدة، ولا نحب ما اتبع فيه بتأويل سائر، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. هذا هو الاصل الاول فيما يتعلق ب يعني تقويم اهل الحديث في تقويم المبتدع. اما المساله الثانيه في منهج اهل الحديث فهو ان الخطا اليسير في جمع الصواب الكثير مرفوع، فالحكم يكون على بعد مرويات الرجل وليس حول الله، يعني ضبط الراوي هو شرط اساسي من الشروط، لكن هذا لا يعني سلامته من الخطا تماما، بل انما ينظر الى مجموع ما يرويه الرجل، فاذا كان الغالب على ما يرويه

وخامسا انه ينبغي الموازنة بين الايجابيات والسلبيات. ثم ذكر منهج ائمة الحديث في تقويم الرجال وانتقى منه ثلاثة مواضيع: طريقة اهل السنة في تقويم المتبعة، ثم بيان ان الخطأ اليسير في جنب الصواب الكثير مغفور، ثم ان قاعدة ان كلام الاقران يطوى ولا يروى. وذكرنا امثلة تطبيقية في تقويم الرجال وامثلة تطبيقية في تقويم الكتب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.